النشرة الإخبارية، النشرة الإخبارية. يا مسلمون يا مسلمون يا مسلمون، لقد دعاكم للجهاد اليوم داعي، لبوا نداء الله، لبوا نداء الله، لبوا نداء الله، واسعوا لم يقف لله ساعي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نقدم لكم نشرة عن أخبار الدولة الإسلامية اليوم الأحد 6 ربيع الأول لسنة 1441 للهجرة. نبدأ نشرتنا بأهم ما فيها من عناوين: 70 هالكا من الجيش المالي بهجوم على قاعدة عسكرية لهم، وقتلى وجرحى من القوات الفرنسية الصليبية بتفجير عبوة ناسفة في ولاية غرب إفريقيا، هلك وجرحى من الجيش المصري المرتد وتدمير آلية مدرعة لهم في ولاية سيناء، 8 هلك وجرحى من البكك المرتدين وإعطاب 3 آليات وتدمير منزلين لهم في ولاية الشام، مقتل وإصابة عدد من عناصر الجيش الرافضي المرتد وتدمير عربتي همر في ولاية العراق. البداية من ولاية غرب إفريقيا: 70 هالكا من الجيش المالي بهجوم على قاعدة عسكرية لهم، وقتلى وجرحى من القوات الفرنسية الصليبية بتفجير عبوة ناسفة شمال شرق مالي. بتوفيق الله تعالى، هاجم جنود الخلافة قاعدة عسكرية يتمركز فيها عناصر من الجيش المالي المرتد في قرية إنديليمان بمنطقة ميناكا شمال شرق مالي أول أمس، حيث دارت اشتباكات بمختلف أنواع الأسلحة، ما أدى لهلاك نحو 70 عنصرا وجرح العشرات وتدمير عدد من الآليات والدبابات واغتنام أسلحة وذخائر متنوعة وآليات. كما فجر المجاهدون عبوة ناسفة على رتل آليات للقوات الفرنسية الصليبية بالقرب من القرية ذاتها أمس، ما أدى لإعطاب آلية وهلاك وإصابة من كان على متنها، ولله الحمد. ننتقل إلى ولاية سيناء، هلك وجرحى من الجيش المصري المرتد وتدمير آلية مدرعة لهم غرب الشيخ زويد. بتوفيق الله تعالى، فجر جنود الخلافة عبوة ناسفة على آلية مدرعة للجيش المصري المرتد في قرية القلاوزة غرب الشيخ زويد أمس، ما أدى لتدميرها وهلاك وإصابة من كان على متنها، ولله الحمد. وعلى صعيد آخر، نشر المكتب الإعلامي أمس صورا لجانب من بيعة جنود الخلافة لأمير المؤمنين الشيخ المجاهد أبي إبراهيم الهاشمي القرشي حفظه الله تعالى، ولله الحمد. وإلى ولاية الشام، 8 هلكا وجرحى من البكك المرتدين وإعطاب 3 آليات وتدمير منزلين لهم في البركة والخير. من البركة، بتوفيق الله تعالى، تمكن جنود الخلافة قبل أمس الأول من تفجير دراجة مركونة على آليتين للبكك المرتدين في حي الصالحية بمدينة الحسكة، ما أدى لإعطابهما وهلاك وإصابة 6 عناصر بينهم قيادي، ولله الحمد. وفي الخير، بتوفيق الله تعالى، استهدف جنود الخلافة آلية رباعية الدفع للبكك المرتدين في بلدة حريجية قبل أمس الأول بالأسلحة الرشاشة، ما أدى لإعطابها وإصابة من كان على متنها. كما تمكنوا من تفجير عبوتين ناسفتين على منزلين للبكك المرتدين في بلدة ذيبان أول أمس، ما أدى لتدميرهما، إضافة إلى تفجيرهم عبوة ناسفة أخرى على منزل عنصر من البكك في بلدة البصيرة، ما أدى لإصابته ووقوع أضرار مادية بالمنزل، ولله الحمد. وفي عملية أخرى، فجر جنود الخلافة عبوة ناسفة على آلية رباعية الدفع للبكك المرتدين في منطقة هجين قبل أمس الأول، ما أدى لإعطابها وهلاك قياديين كانا على متنها، ولله الحمد والمنة. وإلى ولاية العراق، مقتل وإصابة عدد من عناصر الجيش الرافضي المرتد وتدمير عربتي همر في شمال بغداد ودجلة. من شمال بغداد، بتوفيق الله تعالى، استهدف جنود الخلافة قبل أمس الأول عنصرا من الجيش الرافضي المرتد بالأسلحة المتوسطة بقرية داود الحسن في منطقة المشاهدة، ما أدى لهلاكه. وعند قدوم عربتي همر للمرتدين للمؤازرة، فجر المجاهدون عبوتين ناسفتين، ما أدى لتدميرهما وهلاك وإصابة من كان على متنهما، ولله الحمد. وفي دجلة،